يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث 18. قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وقال إنه حديث حسن، وفي بعض النسخ إنه حديث حسن صحيح. وكنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث حيث تناول ثلاثة مسائل، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. المسألة الأولى وهي قوله اتق الله حيثما كنت، فالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي المنشط وفي المكره وفي كل أحوال الإنسان، واجب يجب عليه أن يلتزم به، لأن التقوى هي ملاك الأمر. وقد تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في معاني التقوى وفيما تشمله هذه الخصلة وفيما يتحقق لمن التزم بها من الصلاح في الدنيا ومن الثواب في الآخرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أطنب المصنف رحمه الله في ذكر الآيات والأحاديث التي تحث الإنسان على أن يتبع الحسنة، على أن يتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها وتكفر هذه السيئات. وكنا انتهينا عند الكلام على مسألة تناولها المؤلف وبين فيها وجوه الاتفاق والاختلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة تعد من المسائل الهامة، وهي: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر معا، أم أنها تكفر الصغائر فقط؟ عرفنا من خلال ما جاء في كتاب الله ومن النصوص الواردة أن الحسنات وفعل الخيرات والطاعات تكفر الذنوب الصغائر، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك. ويؤيده قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وظاهر هذه الآيات أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة وإلا بالاستغفار وإلا بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات للذنوب، كما أشار إلى ذلك أهل العلم حيث قالوا إن مكفرات الذنوب التوبة والاستغفار والعمل الصالح وذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، دعاء الناس ودعاء الغير، ومن ذلك أيضا المرض، فإنه يكفر الآثام والذنوب، ومن ذلك أيضا ما يصاب به الإنسان من البلايا والمصائب فإنها تكفر الذنوب، ومن ذلك شفاعة الناس لهذا المذنب فإنها مما يكفر الذنوب، ومن ذلك ما يلقاه العبد في القبر من عذاب إذا مات على الإيمان فإنه قد يتعرض لعذاب القبر وهو أيضا مما يكفر. ثم إن الإنسان في يوم القيامة تشمله الشفاعات، وعلى رأسها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه وعد أن يشفع لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم أيضا مما يكفر الذنوب المحاسبة التي يحاسب الله بها العباد، هذه كلها مما يكفر ذنوب العبد ويمحوها. لكن الحديث في هذا الموضوع أو في هذا الموضع على هل الأعمال الصالحة وفعل الصالحات يكفر الذنوب الكبائر أم الصغائر؟ قال فمنهم من قال، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أن فعل الخيرات وإلى أن العمل الصالح لا تكفر سوى الصغائر. قال وقد روي هذا، يعني هذا القول، عن عطاء مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورحمه الله وغيره من السلف. وقد جاء ذلك في أحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فإنه إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه، وخاصة الذنوب التي ارتكبها بالنظر مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا ما يحدث بالنسبة للكلام فإنه بالمضمضة، وما يستنشقه فإنه بالاستنشاق والاستنثار تخرج الآثار أو تخرج الآثام، وإذا غسل اليدين خرجت الآثام التي تطشها اليدان مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في الرجلين. وكل ذلك محمول على الصغائر. قال وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار، يعني الآثام الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. هذا أثر يروى عن سلمان رضي الله عنه قال أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة. وهؤلاء الذين قالوا بأن الخيرات إنما تكفر الصغائر يرون أن الكبائر لا بد أن يحدث لها توبة. قال وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما. قال واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، يعني أمر واجب، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة. قال وهذا يعني عدم الحاجة إلى التوبة باطل بالإجماع، بل لا بد من التوبة. وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقى لأحد ذنب يدخل به النار، يعني ما دام مسلما إذا أتى بالفرائض. وهذا يشبه قول المرجئة، وقول المرجئة ما هو؟ إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فالذين يقولون إن فعل الحسنات يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها يقول أشبه، لكن هذا في الحقيقة ليس بشبيه، والفرق بينهما واضح. المرجئة تقول إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا يكتب له عليه ذنب، لا يكتب عليه ذنب أصلا، ولا إله إلا الله تمحو كل الذنوب والآثام، ولذلك يبقى الإنسان خاليا منها. وأما الذين قالوا بأن الحسنات تكفر الكبائر هم يقولون إنها تمحوها، كلما فعل الإنسان حسنة محت ما قبلها من الآثام، فهم يسجلون ويثبتون الآثام والخطايا ويثبتون ما عليها من وعيد، لكن يقولون إذا فعل الإنسان الخيرات الله سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات. ففرق يعني بين الأمرين. ولهذا قال وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهو دليل على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأفعال. قال وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض، يعني فعل الطاعات، بل لا بد لها من توبة. وقد حكى ابن عطية في كتابه التفسير في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر، لكن لو أن إنسان وقع في الكبائر فهل هذه الفرائض تكفر الصغائر وتبقي الكبائر أو أنها تبقي الكل؟ هذا احتمال، لأن الشرط الذي اشترط في تكفير الصغائر أن تتجنب الكبائر، وما دام هذا الشخص لم يتجنب الكبائر وهو واقع فيها فأيضا فرائضه لا تكفر الصغائر. قال وحكى ابن عطية في تفسيره فيها في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض الصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية، يعني يبقى الإنسان على آثامه كما هي. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها. قال ورجح هذا القول وحكاه الحذاق، ومعنى الحذاق يعني حكاه المتمرسون من أهل العلم، لكن يشكل على هذا القول قوله بشرط التوبة من الصغائر، بشرط التوبة من الصغائر، لأنه إن تاب منها ما بقيت، فلا محل لتكفيرها بفعل الإيه؟ بفعل الطاعات. وقوله عدم الإصرار عليها أيضا فيه نظر، لأنه إذا أصر على الصغائر تحولت من كونها صغائر إلى كونها كبائر، فأصبحت كبائر وهي لا تكفر بفعل الطاعات. فهذا يعني القول يرد عليه هذا الإشكال، ولذلك قوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر قال من أصحابنا يعني من الحنابلة مثله. والقول الأول هو أنها إيش؟ أن القول الأول أشار إليه بقوله أنه لا بد من التوبة من الكبائر وأن الحسنات تكفر الصغائر فقط. قال وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. فهذا الحديث ظاهر في أن فعل الطاعات إنما يكفر الصغائر. يقول هنا سؤال، لم يكن هناك استفصال من قبل الصحابة عندما قال صلى الله عليه وسلم فذلك على العموم، ثم الآية وأقم الصلاة، لكنها تكون لكنها أو لعلها تكون اللامين للاستغراق، يعني يقصد بالألف واللام، فيكون كبيرها وصغيرها بقوله وأقم الصلاة إن الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما قوله لم يكن هناك استفصال من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي فصل الأمر حيث جاء ما لم تجتنب الكبائر، فهذا تفصيل منه وبيان بأن الذنوب التي تكفر إنما هي للصغائر. وقوله فيحمل ذلك على العموم، نقول لا، هذا ليس محمولا على العموم، لأن هذا فيه تفصيل واستثناء. وأما قوله لعلها تكون اللامين للاستغراق، لم يتضح لي ما المراد باللامين، هل المراد بالألف واللام في الصلاة؟ قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن الحسنات عمومها يذهب عموم السيئات، نقول هذا لو لم يرد ما يخصصه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الاحتمال قائما، لكن جاء في الحديث ما يخصصه. يسأل سؤال يقول إني سافرت من اليمن وجيت عمرة من الميقات، في الحرم 7 أيام، يعني وقعدت في الحرم 7 أيام، والآن زرت المدينة وبنيتي أجيب عمرة عند رجوعي إلى الحرم المكي، فهل يجوز لي ذلك؟ نقول له نعم يجوز لك ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك، لأنك ما دام أحرمت من الميقات وأنت الآن وأديت العمرة ثم خرجت والآن تريد الرجوع مرة ثانية فتدخل الحرم بعمرة، هذا لك إن شاء الله أمر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح، نعم هو لم يدخل محرما، لكنه بعد أن بقي بمكة وفتح مكة توجه إلى الطائف، وبعد أن فرغ من فتح الطائف لما أراد العودة إلى مكة دخلها محرمة، ولم يمضي عليه زمن طويل وهو في مكة. والأحاديث تدل على أن العمرة تتتابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يقل يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد زمنا لأداء العمرة ولتكرار العمرة، لكن بعض أهل العلم تكلموا عن مسألة، وهي أن بعض الحجاج أو بعض العمار يأتي بعمرة ويخرج من بلده وهو خارج بنية العمرة ويحرم من الميقات ويؤدي العمرة، ثم إذا دخل مكة وأدى العمرة شغل نفسه فيخرج كل يوم أو يوم بعد يوم أو أي مدة يقضيها يخرج من مكة إلى الحل ويحرم بعمرة ويدخل ويطوف ويسعى. بعض أهل العلم أنكروا هذا الفعل وعدوه أمرا مستحدثا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عن عطاء رحمه الله أنه كان يقول لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى الحل ويؤدون العمرة أيؤجرون أم يأثمون؟ وجمهور أهل العلم على أن ذلك أمر سائغ وأنه جائز، وأن من أدى النسك الحج أو العمرة ثم عن له أن يخرج ويعتمر فإن ذلك أمر سائغ. ودليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وكانت قد أحرمت بالعمرة، لكنها فجأها دم الحيض وحاضت ولم تطهر من حيضها إلا في يوم عرفة. ولذلك لما خراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عرفة أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فكانت قارنة أدخلت الحج على العمرة، وبعد أن أدت مناسك الحج والعمرة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وآمر أخاها أبا بكر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يخرج معها إلى التنعيم لتحرم وتأتي بالعمرة تطوف وتسعى. فهذا الحديث ذهب الجمهور على حمله على عمومه وإطلاقه، وأجازوا بموجبه أن الإنسان له أن يكرر العمرة وإن كان بالخروج إلى الحل. والسائل الذي سأل أمره يختلف، لأنه خرج من مكة وجاء إلى المدينة، وإذا أراد العمرة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، بل إنه ما دام ناويا العمرة ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة وهو خارج الميقات ليس له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. وهنا سؤال آخر يقول: هل من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء الصالحين تقبل منه توبة؟ وما معنى الصوفية؟ وهل هم من المسلمين؟ لا شك إن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، وإذا أريد بالاستغاثة اللي هي طلب الغوث، وهذه غالبا ما تكون الطلب وقت الشدة والمحنة، فينظر في هذا الطلب الذي يطلب، إن كان هذا الطلب مما يمكن للحي أن يفعله، مما يمكن للحي أن يفعله كأن تطلب من إنسان مالا يعطيك مالا وهو قادر، أو تطلب من إنسان يعينك على حل مشكلة وهو قادر، أو تطلب من إنسان يعينك على أمر من أمور الدنيا وهو قادر، فهذه وإن تسمى استغاثة في اللغة لأنها طلب الغوث فهي من الأمور الجائزة ما دام المستغاث به قادر على أن يفعل ذلك وهو من الأحياء. أما طلب الاستغاثة من الأموات من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا ضرب من ضروب الشرك، وأن من يفعل ذلك يكون قد أشرك مع الله غيره، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغيث، يتوب إلى الله ويستغفر، وأنه لا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب من أحد إلا من الله، لأن هذه وجوه العبادات ويجب أن تصرف كلها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. لكن من فعل ذلك ثم نبه وعلم وتاب إلى الله واستغفر فإن الله يتوب عليه، بل إن من وقع في الكفر، بل إن من ارتد عن دين الله وخرج عن الملة ثم تاب إلى الله، الله يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هكذا يقول الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فهذه نصوص من كتاب الله تثبت أن من وقع في خطأ أو وقع في شرك أو وقع في ظلم أو وقع في كبيرة من الكبائر أو في بلية من البلايا ثم تاب إلى الله، الله يتوب عليه. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن الذنوب الشرك، ومن الذنوب الكفر، فإن من تاب من ذلك يتوب الله عليه. وأما سؤاله عن الصوفية فهذا يعني التصوف والصوفية، التصوف هي عبارة عن معتقدات وأفكار تسربت إلى المسلمين من خلال ممارسات من قبل المسلمين، وظاهرها أنها تبدأ بالتزهد، لكنها يصاحبها بعض المعتقدات وهي النظرة إلى الكون والنظرة إلى ما في الكون. فإن التصوف إن كان المراد به مجرد الزهد والامتناع عما في أيدي الناس وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس فهذا أمر سلوك حسن، لكن إن أريد به ما أفضى ببعض الناس وأداهم إلى أن ينكروا وجود المخلوقات ويرون الله تعالى في كل جزء وفي كل شيء وفي كل حال، بل إنهم يعتقدون بما يسمى بالحلول وما يسمى بالاتحاد، من أنه يتحد الناسوت مع اللاهوت، ومن أن الله تعالى يحل في كل الحوادث، فلا شك أن هذا كفر، وهذا القول قال به بعض غلاة الصوفية. وأما ما تبع التصوف من طرق وسلوك أخذ الناس يتعبدون الله تعالى بها فلا شك أن هذا من البدع، وهذه البدع منها ما هو خطأ ومنها ما هو بدع شركية توصل إلى درجة الشرك. فالأولى والأسلم أن يلتزم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج السلف الصالح من أصحابه رضوان الله عليهم ومن التابعين لهم بإحسان، حيث إنه لا طريق ولا سبيل ولا وسيلة لعبادة الله تعالى إلا من خلال الطريقة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمره الله تعالى أن يعلمها الناس، وأثنى الله تعالى عليها وزكاها بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهنا سؤال يقول: كثير في زمن هذا الطرق والجماعات، فأصبحنا في حيرة من أمرنا، فنريد من فضيلتكم أن تبصرونا بالطرق بالطريق الصحيح المستقيم المؤدي إلى طاعة الله ورسوله. هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم السابقة افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، وهذه هي الفرقة التي أمرنا أن نسلك سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. يقول: لا شك أن الله عز وجل حرم علينا الغيبة، فهل هناك غيبة مباحة؟ الجواب: لا غيبة مباحة، لأن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن ما يرد من النصيحة لله تعالى والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم والنصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لعامة المسلمين، هذه مسائل لا ترد فيها الغيبة، وما يجري فيها من كلام وإن تناول الآخرين وإن ذكرهم بما يكرهون فهذا لا يسمى غيبة، لأن هذا من باب النصيحة، والمناصحة غير الغيبة. والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قلنا: يا رسول الله، فإن كانت فيه؟ قال: إن كانت فيه قد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. والغيبة والبهتان لا شك أنها من الظلم، لكن النصيحة لله ولدين الله هذه لا تسمى غيبة. وقد مر بنا أن بعض السلف رحمهم الله كانوا يبينون أحوال بعض الرواة من حيث ضعفهم ومن حيث عدم صدقهم ومن حيث اختلاطهم، فلما كان هذا الغرض منه هو التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لأنه دين، فكان ذلك بعيدا عن الغيبة ولم يعتبر ذلك ضرب من الغيبة. قال: قال وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهورة أو فيحسن طهورة ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وقوله ما اجتنبت المقتلة دليل على أن هذا التكفير إنما هو للصغائر دون ليه؟ دون الكبائر. يقول ما هي الكبائر وهل العادة السرية من الكبائر وما حكمها؟ أما الكبائر فهي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد في الدنيا بلعن أو غضب أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا، فقتل النفس التي حرم الله من الكبائر، وقد جاء النص بها، جاءت أحاديث تنص على أن الكبائر سبعة: شرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف والزنا وأكل الربا، كل هذه من الكبائر. وبعض أهل العلم يقول الكبائر سبعون وليس السبعة، لكن ضابطها أن كل ذنب توعد الله فاعله بلعن، كقوله ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، بلعن أو بغضب، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، كل ذنب ينتهي بهذا يعد من الكبائر، أو بحد: من يشرب الخمر يقام عليه الحد، والحد يكون تطهيرا له، من يسرق تقطع يده، من يزني إن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد، كل ذلك من الايه؟ من الكبائر. فهذا حد الكبيرة، كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا. نعم. وقال ما اجتنبت المقتلة أو ما اجتنبت المقتلة يعني الكبائر التي تؤدي إلى ذلك، يعني المهلكة، المراد بالقتل هنا الإهلاك. أما سؤاله عما يسمى بالعادة السرية فلا شك أنها من الآثام وأنها من المعاصي وأن الإصرار عليها يؤدي إلى الكبائر، وأن على الإنسان أن يتوب إلى الله ويستغفر، لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو. ولا شك أن هذه الممارسة تعد ابتغاء ما وراء ذلك. قال وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. قال وخرج الإمام أحمد، والشاهد هنا قوله هو يجتنب الكبائر مما يدل على أن فعل الواجبات لا تكفر الكبائر. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا، يعني مثل الحديث أبي سعيد وأبي هريرة. يقول: ليست الغيبة في ستة كما قال الشاعر، ومنها متعلم ومعرف ومحذر، وهذا يعد من السيئات الواردة على الغيبة. وهذا ما أردته من سؤالي عن الغيبة، جزاكم الله خير. يعني أن هؤلاء المتظلم والمعرف والمحذر ما يقولونه لا يعد من الايه؟ من الغيبة. ونحن فرقنا بين الغيبة وبين النصيحة. قال: ويروى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر. هذا الحديث علق عليه إلا الكبائر أو تتوب منها. هذا الحديث علق عليه المحقق قائلا إنه أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو ضعيف، عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما صح غنية. يقول: هل يصح لي أن أزكي مالي وأعطي الزكاة لخطيب ابنتي؟ أفيدنا جزاك الله خيرا. الجواب: إن كان خطيب ابنتك من الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الثمانية إن كان منهم فلك أن تعطيه، أما أنك تعطيها لخطيب ابنتك من أجل أن يردها لك مهرا فهذا يعني من باب التحيل على دين الله، وهذا من باب يعني ما صنعته اليهود يوم أن حرم الله عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذون ما صادته الشباك بدعوى أنهم ما صادوا يوم السبت وإنما صادوا يوم الأحد. والله تعالى مطلع وعالم بما في السرائر وما تخفيه النفوس. قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه: حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة، يعني ما لم تكون من الكبائر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات، يعني ما فعلت أو ما اجتنبت الكبائر. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن فعل الطاعات إنما يكفر الصغائر وإنما يقضي على الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. قال وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، يعني فعل الواجبات يكفر الكبائر والصغائر. ومنهم ابن حزم الظاهري رحمه الله، وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، يعني رد على ابن حزم الذي قال إن فعل الحسنات يكفر الكبائر. وقال كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. فهذا هو الرأي الراجح والرأي الثابت من أن فعل الطاعات يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. إيه؟ قال إن الله إيه؟ يغفر الذنوب جميعا، يغفرها لمين؟ لمن يستغفر. ها؟ فإذا الاستغفار أحد أسباب التوبة وسائل التوبة، أما مجرد المغفرة بدون استغفار إذا كانت كبائر فلا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومفهومه أن من لم يجتنب الكبائر فإن الله لا يكفر عنه السيئات حتى يتوب منها. يقول ما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون لاستبدل الله قوما غيركم يذنبون فيستغفرون، أو كما قال؟ نعم هذا الحديث لا علاقة له بهذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى طلب منا الاستغفار، وأن من يقع منه ذنب، لأن من طبيعة الإنسان ولأن الله جبله على أن يقع في المعاصي، فبمجرد ما يقع في المعصية ينبغي أن يتوب، كما قال سبحانه وتعالى يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، فلا بد من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس لو لم يقعوا في المعاصي ويستغفروا الله ويتوبوا لأنهم يكونون كالملائكة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق المخلوقات أنواع، منهم من لا يؤاخذه، وهؤلاء الحيوانات، ومنهم من لا يخطئ أبدا، وهؤلاء الملائكة، ومنهم من يقع منه الخطأ ويقع منه الخيرات. ولذلك بعض أهل العلم يقول إن الإنسان الذي أعطاه الله العقل وأعطاه الشهوة فإن استطاع أن يغلب عقله على شهوته وأن يسخر شهوته لعقله ولطاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذا قد يكون أفضل من الملائكة. وإن من غلب هواه وشهوته على عقله وطاعته وعبادته فهذا يكون أسوأ، كما قال الله تعالى إنهم كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. يقول أعمل بالتعهدات برأس مال 15,000 دينار أردني، زكاة هذا المبلغ تحت أي باب أخرجها؟ تخرجها تحت باب زكاة عروض التجارة، فتخرج 2.5%. يسأل سؤال ويقول إذا المسلم ذهب إلى العمرة وهو من المدينة وقضاها فهل يطوف طواف الوداع؟ وإن لم يطف فهل عليه شيء؟ وإن ذهب زيارة ثم أراد العودة فهل يطوف؟ الأصل أن الإنسان إذا وصل إلى مكة وأدى مناسك العمرة وبقي بمكة يشرع له إذا أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع. وأهل العلم على أن طواف الوداع مشروع وسنة للمعتمر، وإنما قصدوا المعتمر الذي بمجرد ما ينتهي من مناسك العمرة يخرج من مكة، هذا الذي قالوا لا يلزمه وداع لأنه حديث عهد بالطواف. أما من بقي بمكة يشرع له ما دام باقي في مكة وما دام تيسر له في كل لحظة أن يطوف، لأن الطواف بالبيت يقول ابن عباس لأهل مكة: يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، والإنسان كلما طاف ببيت الله كان له كأجر عمره، فلا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة. وإذا أردت الخروج من مكة متجها إلى بلدك فليكن آخر عهدك بالبيت، يعني آخر عمل تعمله الطواف. والجمهور على أن الطواف طواف الوداع واجب في حق الحاج، والحاج الذي خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع عليه دم. لماذا؟ لأن أعمال الحج تنتهي بالرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الثاني، والنزول من منى، وأنت أيها الحاج كنت قد أقمت بمنى أيام ولم يكن آخر عهدك بالبيت الطواف، ولذلك شرع لك الطواف تطوف ببيت الله عند الحج، وأصبح الطواف ببيت الله واجب. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن بعض أهله، صفية رضي الله عنها سأل عنها في أيام التشريق فقالوا: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أو حابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: إذن انطلقوا. وهو الذي قال معلما الناس: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فاستدل أهل العلم من ذلك على أن طواف الوداع واجب في حق الحاج إلا المعذور، المرأة إذا كانت حائض فيتسقط أو يسقط عنها طواف الوداع، وما عداها يتطوف طواف الوداع. وأما في العمرة فلأن الإنسان ما خرج من الحرم وما فارق